الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك، هل هناك كتاب نعرف به أوقات الصلاة دون الرجوع إلى الساعات؟ الحمد لله، إنك إذا فتحت أدنى كتاب فقهي فإنك سوف تجد صاحب الكتاب قد تكلم عن مواقيت الصلاة الخمس ابتداء وانتهاء، فلا نعلم كتابا فقهيا يتكلم عن مسائل الفقه على وجه العموم والإجمال إلا ويعقد بابا يقال له باب المواقيت، فتجد هذا الكلام في أي كتاب فقهي، فيتكلمون عن وقت الظهر ابتداء وانتهاء، ويتكلمون عن وقت العصر ابتداء وانتهاء، وهكذا في بقية الفرائض الخمس، فيبتدئ وقت الظهر من زوال الشمس أي ميلها عن كبد السماء إلى مصير ظل كل شيء مثله، ثم بعده يدخل وقت العصر بلا فصل ولا تداخل، ويستمر وقت العصر المختار إلى مصير ظل كل شيء مثليه أو إلى اصفرار الشمس، ثم يدخل وقت العصر الاضطراري إلى غروب الشمس، وباكتمال غروب قرص الشمس يدخل وقت المغرب مباشرة، ويستمر وقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر، وبمغيب الشفق الأحمر يدخل وقت العشاء مباشرة بلا تداخل ولا انفصال، ويستمر وقت العشاء إلى منتصف الليل. وأما وقت الفجر فيبتدئ من طلوع الفجر الصادق إلى ابتداء طلوع قرص الشمس، هكذا تجده في الأدلة الصحيحة وفي كتب الفقهاء، والله أعلم.